فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعرج به صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليختلفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجري. وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حديث ميمونة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضلها من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك أيضا ما جاء في سنن الأربعة من أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلت في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وضبطت لا يجنب وضبطت كذلك لا يجنب. فهذان الحديثان فيهما دلالة على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن ما يفضل من طهور المرأة وإن خلت به وكان قليلا فإنه طهور يرفع به الحدث ويزال به النجس. فإذا اغتسلت المرأة من الجنابة أو توضأت وكانت في موضع لا يراها فيه أحد ففضل من مائها فللرجل أن يتوضأ بهذا الفضل، لأن الأصل في المياه الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم اغتسل بفضل ميمونة، وكان كذلك يغتسل من فضل بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي بعده. وهذا هو قول الجمهور، وهو رواية عن أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة كثيرة من محققي العلماء. وأما الحنابلة فأخذوا بالحديث الذي قبله فقالوا إن المرأة إن خلت بماء قليل وهو دون القلتين لترفع به حدثها فبقي فضل فينهى الرجل أن يرفع به حدثه فينهى الرجل أن يرفع به حدثه دون المرأة ودون الصبي. ولذا قالوا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لرفع حدث. فالمرأة إذا خلت لرفع حدثها بماء قليل، وكان هذا الماء القليل، والماء القليل هو ما دون القلتين كما تقدم، ففضل من مائها، فيرفع حدث المرأة ويرفع حدث الصبي، لكنه لا يرفع حدث الرجل، ولكنه يزيل النجاسة حتى من الرجل. فلو أن الرجل أصابت ثوبه نجاسة فغسل هذه النجاسة بهذا الماء القليل الذي خلت به المرأة فإن النجاسة تزول. وهذه المسألة كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أتعبت الرجال بكثرة تفريعاتها، قد أتعبت أو أشغلت الرجال بكثرة تفريعاتها، وهي من مفردات مذهب الإمام أحمد. والصواب ما تقدم في حديث ميمونة والحديث الذي بعده، وأن فضل المرأة كفضل الرجل تماما. المراد بالفضل هو السؤر الذي يكون في الإناء، يعني البقية في الإناء، فهذه البقية التي تكون في الإناء لا فرق فيها بين طهور رجل أو طهور امرأة، هذا هو الصواب وهو الذي عليه الجمهور. الحنابلة كما تقدم استدلوا بالحديث الذي قبل الذي فيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، هذا لم يأخذ به الحنابلة بل تركوه، قالوا لأن الإجماع على خلافه، وإنما أخذوا بالشق الذي بعده وهو أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، وهذا يدل على ضعف هذا القول، هذا يدل على ضعف هذا القول، لأنهم لم يأخذوا بالشق الأول، قالوا لأن الإجماع على خلافه. وهذا الحديث سنده صحيح كما قال الحافظ، لكن متنه منكر، ولذا أعله الإمام البخاري والدارقطني، ولذا فإن هذا الحديث لا يحتج به لنكارة متنه، ولذا أعله من الأئمة من تقدم، فقد أعله الإمام البخاري فيما نقله عنه الإمام الترمذي، وأعله كذلك الإمام الدارقطني، وعلى ذلك فالصواب ما ذهب إليه الجمهور، وأن الماء الذي يفضل عن المرأة وقد خلت به لطهارة كاملة عن حدث أنه ماء طهور يرفع حدث الرجل كما أنه يرفع حدث المرأة وحدث الصبي. نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها نجاسة الكلب، لأن ريقه نجس، فقد دل هذا الحديث على أن ريق الكلب نجس فكان سائره كذلك، لأن الولوغ هو تحريك الماء من الكلب بطرف اللسان، فيدخل الكلب، رحمك الله، فيدخل الكلب لسانه بالماء ويحركه، هذا هو الولوغ. فالولوغ إذن أن يدخل الكلب لسانه بالماء فيحركه، وهذا يدل على نجاسة ريقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، وهذا يدل على إصابة نجاسة، لأن قوله طهور يدل على أنه قد حدث بهذا الماء، قد حدثت به نجاسة وهي ريق هذا الكلب، فريق الكلب نجس، وكذلك سائر بدنه. واختلف العلماء في شعره ورطوبته، وأصح القولين وهو مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر، أنه طاهر وإن نبت من نجاسة، وهذا على قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في أن ما ينبت من النجاسات أنه طاهر، لأنه عين أخرى، هذا شعر، وإن نبت من الريق كالأعشاب التي تنبت من المياه النجسة فهي طاهرة عند شيخ الإسلام. وكذلك أيضا ما يستحيل عن نجاسة كالرماد، فروث الحمار نجس، فإذا أوقد بالنار فتحول إلى رماد، أو كذلك الدخان الذي يخرج منه، هذا طاهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فكذلك شعر الكلب وكذلك رطوبته، ولأن هذا، رحمك الله، ولأن هذا يشق التحرز منه، والذين تكون عندهم الكلاب لصيد ونحوه يشق عليهم التحرز من ذلك. ولم يجئ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بغسل أيديهم من مس الكلاب، فالذي يترجح أن شعره وكذلك الرطوبة التي تكون على الكلب أنها طاهرة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واختلف العلماء أيضا في طهارة المكان الذي يصيد منه الكلب، يعني المكان الذي عض به الكلب الصيدة واحتز منها أو أصابها ريقه، فهذا الموضع فيه خلاف أيضا بين العلماء، هل هو طاهر أم نجس يجب غسله؟ والذي يترجح وهو اختيار شيخ الإسلام وهو كذلك أيضا مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد أنه طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لأصحابه خلاف ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني لم يبين لهم وجوب غسل هذا الموضع الذي أصاب منه الكلب، فدل هذا على طهارته وأنه محل عفو، وأنه محل عفو، وهذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن نجاسة الكلب لا بد أن تغسل سبعا، وأن تكون إحدى هؤلاء السبع بالتراب، أن تكون إحدى هذه الغسلات السبع بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى، ولذا جاء هذا في رواية مسلم: أولاهن حتى يأتي الماء في الغسلات الأخرى على ما يترسب من التراب، فإن كانت الأخيرة أجزأ، ولذا جاء في رواية الترمذي: أولاهن أو أخراهن. فيجزئ ألا تكون الأولى، لكن الأفضل أن تكون هي الأولى. وأصح القولين، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، أنه لا يجزئ عن التراب غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. وقد ذكر المتأخرون المعاصرون أنه يوجد في ريق الكلب دودة شريطية لا يذهبها إلا التراب، لا يذهبها إلا التراب. إذن أصح القولين، وهو أحد الوجهين في المذهب خلافا للمشهور، أنه لا يجزئ عن التراب غيره، فيتعين أن يكون ذلك بالتراب. وألحق الحنابلة الخنزير بالكلب، وقالوا إن الخنزير كذلك تغسل نجاسته بسبع، إحداهن بالتراب، وهذا القياس محل نظر، وذلك لأن العلة تعبدية، العلة تعبدية، لأن الأصل أن النجاسة إذا زالت طهر المحل، وأما تعيين عدد الغسلات وأنهن سبع في نجاسة الكلب فهذا تعبدي، وإذا كان الحكم وإذا كانت العلة تعبدية فلا قياس. ولذا فالصواب أن نجاسة الخنزير كغيره ليست كنجاسة الكلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نص على الكلب، والخنزير لا يقاس عليه لأن العلة كما تقدم تعبدية. واعلم أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن النجاسات كلها لا بد أن تغسل سبعا، إلا ما يأتي من النجاسة التي تكون على الأرض، فالنجاسة في الثوب لا بد من غسلها سبعا، والصواب خلافه وهو قول الجمهور. ولم يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح في وجوب غسل النجاسات سبعا، لم يجئ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا، ولذا فإن الصواب أن سائر النجاسات يغسلها حتى تزول، قد يكتفي بمرة أو بمرتين أو بثلاث، يكرر حتى تزول النجاسة من غير أن يتعين عدد، فإذا غسلها مرة واحدة فذهبت النجاسة أجزأ، وإن احتاج إلى مزيد غسلات غسل حتى يطهر المحل. فإذا أصاب الثوب بول غسله مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى يطهر الثوب، حتى يطهر الثوب، هذا هو الصواب وهو قول الجمهور. ويدل عليه ما جاء في الصحيحين في نجاسة دم الحيض، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولم يذكر عددا عليه الصلاة والسلام. أما نجاسة الأرض وكذلك الفرش الواسعة فهذا يكون بصب الماء على سبيل المكاثرة، يصب الماء صبا، إذا كانت النجاسة على الأرض أو على الفرش الواسعة كالفرش التي تكون في المساجد فإنه يكفي أن يصب الماء صبا حتى يكون الماء أكثر من النجاسة، هذه تسمى بالمكاثرة، لكن إن بقي جرم للنجاسة فلا بد أن يزال هذا الجرم. فلو أن طفلا بال مثلا في المسجد فإن الماء يصب فيكاثر فتكاثر به النجاسة، لكن لو كان غائطا بحيث إنه نصب ويبقى الجرم فيحتاج إلى أن يزال، أن يزال هذا الغائط بخرقة أو غير ذلك، لأن هذا جرم لا بد من إزالته. نعم. هذا حديث صحيح، وفيه أن الهرة طاهرة لأنها من الطوافين علينا، وعلى ذلك فإذا شربت الهرة من الإناء وبقي في الإناء سؤر يعني بقية فهذا الماء طاهر، فإن أكلت فأرا فيطهر فمها بعد فاصل زمني طويل بالعرف، فإذا أكلت الفأر ومضى زمن طويل في العرف يكفي عادة بأن يذهب من فيها ما يكون من دم هذا الفأر ولحمه، فإن السؤر يكون طاهرا. فإذا أكلت مثلا في الصباح ثم في المساء أو قبل المساء أيضا ولو بعد ساعة أو نصف ساعة أدخلت فمها يعني ولقت في الماء فقد مضى زمن طويل في العرف يكفي، وعلى ذلك فيكون هذا السؤر طاهرا. إذن الهرة طاهرة. ألحق فقهاء الحنابلة بالهرة ما كان مثلها أو دونها في الخلقة، وهذا صحيح لأن الأصل في الأشياء الطهارة، لكن الاستدلال بالقياس محل نظر لأن الحجم وصف طردي ليس بمؤثر، الحجم كونه على حجمها أو أصغر من حجمها هذا ليس بمؤثر، بل العلة مشقة التحرز لأنها من الطوافين علينا. إذن الحكم صحيح لكن الاستدلال بالقياس فيه نظر، فنقول نعم إنما كان مثلها في الخلقة أو كان دونها هو طاهر لأن الأصل في الأشياء الطهارة، لكن الاستدلال بالقياس محل نظر. وإنما يقاس على الهرة الحمار والبغل، لأن الحمار يركب فيشق التحرز من سؤره ومن عرقه، وكذلك أيضا البغل، ولذا فأصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعية واختيار الموفق أن الحمار والبغل طاهران. ليس المقصود ميتة الحمار ولا ميتة البغل ولا ميتة الهرة ولا ميتة الفأرة، هذه كلها نجسة لأن الشاة إذا ماتت فهي نجسة، لكن المقصود هي حية، فالسؤر يكون طاهرا، ريقها وعرقها كل ذلك طاهر، كل ذلك طاهر. إذن يلحق بالهرة ما يشق التحرز منه كالحمار والبغل، هذا هو الراجح وهو مذهب الشافعية وهو اختيار الموفق خلافا للمشهور في المذهب. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء هذا فيه أن النجاسة التي تكون على الأرض ومثله كذلك الجدار وكذلك الفرش الواسعة كما تقدم أنه يطهر بالمكاثرة بأن يصب الماء، ولا يحتاج إلى أن نحمل التراب، بل يكفي أن نصب الماء حتى يكون الماء أكثر من النجاسة. لكن إن بقي جرم فلا بد من إزالته كما تقدم تقريره في الكلام على الحديث الذي في الحديث السابق. نعم. الحديث الذي قبله عند قوله فزجره الناس، هذا فيه ما جبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة والرأفة، فقد خشي على هذا الأعرابي إذا قطع بوله أن يلحقه شيء من ضرر، ولذا زجر الناس عن نهيه ثم علمه. وأيضا لو أن هذا العربي امتثل نهيهم فقام، فقد تنتقل النجاسة إلى مواضع أخر في طريقه، فتكون المفسدة أشد، لأنه إذا قام وهو لم ينقطع بوله بعد فتنتقل النجاسة إلى مواضع أخر، ولا شك أن في ذلك مفسدة أشد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وأما حديث ابن عمر فإن الصواب وقفه كما قرر هذا الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وهما من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة الحديث، فهذا الحديث الصواب وقفه على ابن عمر، لكن مثله لا يقال بالرأي. قوله أحل هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، ولذا فإنه يحتج به وأن له حكم الرفع. يقول فأما الميتتان فالجراد والحوت، هذا فيه طهارة ميتة البحر وتقدم، وفيه كذلك طهارة الجراد وما كان مثله مما ليس له دم سائل، الحشرات التي ليس لها دم سائل هذه طاهرة، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم ما لا نفس له، النفس يعني الدم، ولذا يقال المرأة نفست إذا خرج منها الدم من رحمها لولادة أو حيض، فقولهم ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل، فالذي ليس له دم يسيل مثل البعوض والذباب والجراد ونحو ذلك هذه كلها طاهرة، ويأتي الحديث الذي بعده ويدل على هذا أيضا، حديث الذباب في غمسه بالإناء. أيضا في هذا الحديث حل الدمين الطحال والكبد، ولذا نقول دائما للذين يدعون تارة أن في دم الضب فائدة، وتارة أن في دم القنفذ فائدة للمرضى، يقال لهم إن في الكبد غنية عن ذلك، لأن الكبد دم فإذا كان الدم نافع من الضب لمرض الربو كما يقولون فنقول لهم إن هذه الفائدة تحصل بطحاله وتحصل بكبده، لأن هذا دم كما أخبر بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا كما تقدم له حكم الرفع، وهذا أيضا معلوم طبا وأن هذا دم، فالكبد دم والطحال دم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغرسه ثم ينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود. وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي يعني، وهذا لخبثه، فإنه إذا وقع يقع على الجناح الذي فيه الداء، يقع ليس لخبثه بمعنى أنه نجس، لكن هذا الفعل منه خبيث، فيقع على الجناح الذي فيه الداء فيغمس هذا الذباب حتى ينال الماء أو ينال اللبن ما في الجناح الآخر من الدواء. والطب الحديث كذلك أثبت هذا، وإن كنا في غنية عن إثباته مع خبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أن الذباب طاهر، لأنه لو كان نجسا لما أمرنا بأن نغمسه، وعلى ذلك فنزوله على الأماكن النجسة هذا محل عفو، لأنه شيء يسير فهو محل عفو، وإلا فإنه ينزل على المحال النجسة. لكن لو كانت عليه نجاسة فهذا شيء آخر، لكن ما يصيبه عادة من هذه النجاسات هذا محل عفو. وهذا الحديث الأمر فيه ليس للاستحباب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه ثم لينزعه لا نقول إنه يستحب لمن وقع الذباب في إناء أن يغمسه، لأن هذا ليس بأمر استحباب، وإنما هو أمر إرشاد، لأن هذا الأمر يتعلق بأمر دنيوي، كما في قوله جل وعلا وأشهد إذا تبايعتم، فلا نقول إن الإشهاد مستحب، لكن نقول إن هذا الأمر أمر إرشاد، لأنه يتعلق بأمر دنيوي، فيرشد الله عباده إلى الشهادة ليحفظوا بها حقوقهم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الناس إلى هذا الغمس لينتفعوا بهذا اللبن أو هذا الماء، فإن كانت نفسه تعافه فلا يؤاخذ، لا سيما مع كثرة النعم، فيضعه لهرة ونحوها. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الضب: إني لا أجده في أرض قومي فأجدني أعافه، فلم يأكله وعافته نفسه عليه الصلاة والسلام، فإن تركه إذن فلا نقول إنه يكره له أن يتركه ونفسه تعافه. نعم. وعن أبي واقد هذا الحديث جاء فيه كما في أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، يعني وهي حية، فقال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وهذا يفعل إلى الآن في بعض البلاد، ينتفعون من هذه الحيوانات فيأخذون من شحومها وهي حية بقطع أليتها، وهذا لا يحل. فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو ميت. إذا قطعنا من الشاة يدا وهي حية فهذه اليد نجسة لأنها ميتة، أو قطعنا من البعير من سنامه قطعة فكذلك، أو من ألية الغنم فكذلك. فما قطع من البهيمة والبهيمة حية فهو نجس كالشاة الميتة. واستثنى العلماء الطريدة، وكان السلف يفعلون هذا في المغازي. فالطريدة عندهم ما يؤخذ منها حلال بشرط أن يجهز عليها، يعني في الصيد، فعندما يلحقون الصيد يأتي أحدهم فيقطع من الصيد قطعة وهو يطرده، والصيد يهرب فيلحق مثلا ويقطع قطعة أخرى حتى يجهز عليه. ولو لم يفعلوا هذا ما أدركوه، فلا بأس بذلك إذا أجهزوا عليه. لكن لو أنه غاب عنهم فلا يدرون أين هو، لم يجهزوا عليه، فلا يحل ما قطعوه منه. وأما إن أجهزوا عليه فيكون ما قطع منه قبل يكون تبعا له، وأما إذا لم يجهز عليه فلا. إذن إذا أجهزوا عليه حل ما قطعوه منه، وهذا الذي قد فعله السلف كما تقدم، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. نعم. بعد الدروس. نعم. الأسئلة تكون بعد إن شاء الله. نعم. تفضل. نعم. إيه باب الآية. تفضل. كم باقي للأذان؟ باب الآية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آل الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافتهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجلجل في بطنه نار جهنم. متفق عليه. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا نهي عام يشمل النساء والرجال، وإنما يؤذن من النساء باللبس. ولذا العلماء قالوا: باب الآنية أضيق من باب اللباس، فباب اللباس أوسع من باب الآنية. فالذهب لا يحل للمرأة أن تشرب بآنيته، والفضة لكن لها أن تلبس من الذهب والفضة. ولذا باب الآنية أوسع، ولذا باب الآنية أضيق، وباب اللباس أوسع. إذن هذا الحديث فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، يعني من كوب أو من كاسة أو فنجان قهوة أو من صحن أو قدر يكون من ذهب أو فضة، حتى ولو كان بعضه ذهبا أو فضة، ليس كله، فينهى عنه. لأن الشرع إذا نهى عن الشيء فإنه ينهى عن أبعاضه وأجزائه، إذا نهى عن الشيء فإنه ينهى عن أبعاضه وأجزائه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلو أن الذهب صهر في إناء ثم يأتون بالكأس من النحاس ويغمسونها فيه فتنصبغ به، هذا يسمى بالتمويه المموه، هذا الإناء قد موه بالذهب، صبغ بالذهب، هذا لا يجوز. كذلك لو أنهم طلوه بالذهب بأن يصنع الذهب كالورق، ورق رقيق جدا، يكون الذهب كهيئة الورق الرقيق ثم يدار على الإناء حتى يوفر مكان أن يصنع من ذهب، يكون الغشاء الخارجي فقط من ذهب، هذا يسمى بالمطلي، هذا محرم، لأن الشرع إذا نهى عن الشيء نهى عن أبعاضه. كذلك إذا كفتوا بالذهب بأن يضعوا خيوطا منحوتة، خطوطا منحوتة في الإناء، ويأتون بخيوط من الذهب ويضعونها مكان هذا المنحوت، فيكون الذهب، فيكون الإناء فيه خطوط من ذهب أو من فضة، هذا المكفت، هذا كله محرم، لأن الشرع إذا نهى عن الشيء نهى عن أبعاضه. والعلة كما قرر ابن القيم من المنع من إناء الذهب والفضة أن فيه منافاة لكمال العبودية لله، لما فيه من الكبر والخيلاء، ولما فيه أيضا من كسر قلوب الفقراء، فهذا ينافي كمال العبودية أن يكون العبد فيه كبر أو أن يكون فيه خيلاء. فشربه في إناء الذهب والفضة هذا يورثه كبرا وخيلاء، وهذا ينافي كمال العبودية لله جل وعلا. واختلف العلماء في سائر الاستعمالات. اتضح لنا من نص الحديث أن الإناء إذا كان من ذهب أو فضة فإنه لا يشرب به ولا يؤكل، هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام. فهل نلحق بذلك سائر الاستعمالات؟ كأن يكون عنده إناء يضع فيه مثلا حبرة المحبرة، أو أن يكون عنده إناء يجمع فيه الدراهم، أو أن يكون عنده إناء من فضة يضع فيه أشياء ثمينة عنده يجمعها فيه، هذه استعمالات أخرى منع من ذلك الجماهير حتى حكي إجماعا حكاه النووي، وقالوا إن سائر الاستعمالات ينهى عنها. وقال أهل الظاهر إن الحكم يختص بالشرب والأكل فقط، وأما سائر الاستعمالات كالوضوء منه أو وضع شيء فيه فلا حرج في ذلك، وإنما ينهى عن الأكل والشرب فقط، قالوا لأن هذا هو منصوص النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء في البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في جلجل من فضة، إناء يشبه الجرس من فضة يستشفي بها الناس، فهذا إناء من فضة استعملته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي راوية الحديث الذي يأتي بعد، وهذا القول فيه قوة، واختاره الشوكاني والصنعاني والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، وهذا القول فيه قوة، وإن كان الأحوط الأخذ بما ذهب إليه جمهور العلماء. واختلف العلماء أيضا في غير الذهب والفضة من الجواهر، هناك جواهر ليست ذهبا ولا فضة، كالماس وغيره من الجواهر الثمينة، هل يجوز أن نستخدمها للشرب والأكل أم لا؟ فأجاز الجمهور وقالوا إن المنع يخص فقط الذهب والفضة، فلو أنه شرب في إناء من الجواهر الثمينة الغالية هذه المعروفة قالوا فلا بأس بذلك، والأرجح هو المنع، وهو وجه عند الشافعية خلافا للمشهور، لأن هذا فيه من الكبر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ما في الذهب تماما، ولذا فإن الأقرب القول بالمنع، فإن الأقرب هو القول بالمنع. وقوله هنا صحفة، الصحفة هي ما تشبع الخمسة، وقول أم سلمة الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الجرجرة هي صوت وقوع الماء في بطن البعير، صوت وقوع الماء في بطن البعير، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر، لأن هذا وعيد، وما كان فيه وعيد فهو من الكبائر، فالشرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر. وأما اللبس فإن النساء يلبسن من الذهب ومن الفضة ما شئنا كما تقدم، وأما الرجال فإن كان البلبوس من فضة فأصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، أنه يجوز للرجال أن يلبسوا من الفضة ما جرت عادة الرجال بلبسه كالخاتم ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان خاتمه من فضة، وفي أبي داود والترمذي في الشمائل أن قبيعة سيفه عليه الصلاة والسلام من فضة، وهو حديث صحيح. وكذلك لو كان في النظارة شيء من فضة أو في ساعته شيء من فضة فلا بأس، أو كانت من فضة، لأن الرجال يعتادون لبس ذلك. وأما إن كان مما تلبسه النساء فلا، كالأساور والخلاخيل والقلائد وما يوضع في الأذن، لأن هذا مما هو من عادة النساء، أما ما كان من عادة الرجال كخاتم أو نحوه فلا بأس. إذن يجوز للرجال أن يلبسوا من الفضة ما جرت عادة الرجال بلبسه، هذا هو الصواب. وأما الذهب فقال الجمهور إنه يمنع مطلقا منه، فلا يحل من الذهب شيء، فالرجال يمنعون من الذهب كله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الإمام أحمد، واختاره المجد ابن تيمية أيضا وهو قول في المذهب، أن الرجال لهم أن يلبسوا من الذهب ما كان يسيرا تابعا لغيره، لما جاء في مسند أحمد وسنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب إلا مقطعا، نهى عن الذهب يعني على الرجال، لأن النساء لا ينهين عن شيء منه، نهى عن الذهب إلا مقطعا، والمقطع هو اليسير التابع لغيره. مثال هذا الزري الذي يكون في المشلح نحو 4 أصابع مثلا أو 3 أصابع، لو كان من ذهب هو يسير بالنسبة إلى المشلح، تابع للمشلح ليس منفردا، لو كان منفردا بقدر الخاتم فهو حرام، لو كان منفردا يسيرا، لو كان خاتما دقيقا فإنه لا يحل، لكن لأنه منفرد، لكن إن كان تابعا لغيره وكان يسيرا جاز. وقياسا على الحرير فإن الرجال ينهون عن الحرير، وأجاز لهم الشرع 4 أصابع فما دون، كما جاء هذا في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في 4 أصابع فما دون. فكذلك هنا فإذا كان تابعا لغيره مثل مثلا في الساعة العقرب مثلا من ذهب، الساعة ليست من ذهب لكن العقرب من ذهب، أو ما يحيط بالساعة فقط هذا من ذهب، هذا يسير، هذا أولا، وتابع لغيره. لو كان يسيرا منفردا لا يحل، هذا يسير تابع لغيره. قالوا فهذا جائز، هذا هو صح قولين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، تفضل.